بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد استمعنا كثيرا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشيخ أبي المعتصم رشاد الحبيشي حفظه الله، ومن لم يتعظ بالقرآن ومن لم ينتفع بالقرآن ومن لم يشتفي بالقرآن فلا شفاه الله، كما قال ابن القيم، يقول من لم يشفي. إذا كان القرآن ما يشفيك ولا يؤثر في قلبك ولا يحرك القلب الغافل، هذا قلب مريض ويخشى عليه من التردي أكثر. فمواعظ القرآن ومواعظ السنة حياة للقلوب، حتى ولو كنت تحفظ للقرآن الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهو الذي نزل عليه الوحي، ويقول: أحب أن أسمعه من غيري ويتأثر ويبكي. نعم. بركات شيخنا حفظه الله ورعاه. استلب لي ومولي dengan memuji الله سبحانه وتعالى، kemudian bacakan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu kata beliau, kita telah mendengar kebaikan yang sangat banyak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibacakan, dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang dilantunkan, yang disampaikan oleh Syekh Rashad Al-Hubayshi Abu Al-Mu'tasim jazakallah khair. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari Al-Quran dan hadith, karena barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, barang siapa yang tidak bisa menyembuhkan dirinya dengan Al-Quran, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari hati orang tersebut. Fala syafahullah, sebagaimana yang disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Maka apabila hati seseorang tidak bisa mengambil pelajaran dengan Al-Quran, tidak terpengaruh dengan Al-Quran, maka hati ini hati yang sakit, dan dikhawatirkan akan menjadi hati yang mati, hati yang keras. Walaupun engkau mungkin telah menghafal Al-Quran, maka hendaknya engkau berusaha, walaupun itu mendengar dari selainmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan senang apabila mendengarkan Al-Quran dari selainnya, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mendengarkan Al-Quran dari selainnya, beliau menangis. Maka hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Pertanyaan silakan. Satu pertanyaan. الأخ يقول: قرأ في صحيح مسلم فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أحد من الصلاة إلى مكان الذي يصلي الناس، يعني يصلي بالناس فيه، فما معنى هذا الحديث؟ هل مراد هذا الحديث أنه من السنة ألا يتقدم ولا أحد؟ طيب، يعني لا يقوم أحد حتى أصل إلى مكاني، يعني مكان الإمام، ولا كيف يعني؟ يعني الحديث الذي جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوموا حتى تروني، يعني هو الإمام نهى الناس عن القيام للصلاة حتى يروا الإمام، هذه السنة. لا تقوموا حتى تروني، يعني لا يقوم الناس حتى يروا الإمام أمامهم، فإذا رأيتم الإمام فقوموا، أما أن تقوم وهو غير موجود في بيته أو في مكان آخر تأخر لا تقوموا حتى تروني، فإذا رأيتم الإمام قوموا، إن كان يقصد هذا الحديث. أما إذا كان له إشكال آخر فلا بد من يعني فهم الحديث وضبط الحديث، وما هو السؤال الذي يسأل عنه بالضبط، أما أن نجيب على شيء هو متوهم عنه. Intinya beliau sampaikan bahwasanya lafaz hadis la taqumu hatta tarawni, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku datang untuk salat. Ini adalah sunnah kata beliau, yaitu makmum dia tidak boleh berdiri, maksudnya tidak boleh berdiri selain untuk melakukan salat sunnah, berdiri menunggu imam seolah-olah terburu-buru, maka ini tidak boleh. Yang sunnah adalah seseorang duduk sampai imam datang atau dia melihat imam datang baru dia berdiri. Adapun kalau imam belum datang maka dia tidak boleh berdiri. Apabila imam telah datang dan dia melihatnya datang barulah dia berdiri. إيش الإشكال فيها؟ إيش الإشكال الذي المشكل إيش عليه؟ ما هو وجه الإشكال في الآية؟ من قبل أن نبرأها في إشكال ابني. على كل يعني أنه ما تحصل أي مصيبة وأي أمر في الأرض ولا في السماء إلا مكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، آخر سورة الحديث. أي نعم، يعني مكتوب، أي شيء حاصل مكتوب، لكن أنت السبب، وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم، وهذا مكتوب عليكم. أي مصيبة تحصل للإنسان فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمصيبة تصيبك بسبب الذنب والمعصية والمخالفة، كما حصل في يوم أحد وكما حصل في يوم حنين بسبب خطأ وذنب ومخالفة، هذا السبب. وهذا الشيء الذي حصل بسبب الذنب والمخالفة هو مكتوب في الكتاب، مكتوب مقدر عليك أنه سيقع. واضح يا ابني؟ في كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، اكتب هذا العنوان، دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب للإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان. هو يأتي بمثل هذه الآيات الذي في ظاهرها التعارض، في الظاهر في تعارض، ما في تعارض يا ابني أبدا، ما في تعارض في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة، ما في تعارض، إنما فيما يظهر للبعض أنه في تعارض، لكن كما قال ابن حزم وغيره من أهل العلم، من كان عنده تعارض فليأتي عندي أجمع له بين الأدلة المتعارضة. ما في تعارض إلا فيما يبدو في الظاهر، وليس هناك تعارض أبدا. هذا الكتاب نافع جدا، فمثلا الله يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية يقول 1,000 سنة، فيقول كيف يقول 50,000 سنة وهنا يقول 1,000 سنة؟ الشنقيطي يجمع بينها وبين أن يوم القيامة مراحل، و50,000 سنة على الكافرين، 1,000 سنة على المؤمنين. يعني هذه الجمعة، هذا المتعارض يحل لك كثير من الإشكالات، وغيره كذلك غير الكتاب هذا، لكن هذا خاص بالقرآن. فما في أي إشكال، أي مصيبة تحصل فبسبب الذنب، هذا واحد. ثم هذا موجود مكتوب في كتاب، فرق بين العقوبة وبين الابتلاء، فرق بين العقوبة وبين الابتلاء. العقوبة بسبب الذنب، والابتلاء لا يكون بذنب. الابتلاء مثلا ما حصل للأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين حصل لهم من مصائب ونكبات مثلا وسجون وضرب وكذا، هذا ابتلاء. وأما العصاة ما حصل لهم مثلنا فهذا يكون عقوبة. فهمت هذا؟ هذا هو الفرق. نعم. Pertanyaan, bagaimana menggabungkan atau mengompromikan ayat yang berada di akhir surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa kalian satu musibah pun, baik itu yang berada di muka bumi ini ataupun yang ada pada diri kalian, melainkan semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab sebelum Allah menciptakannya, dan hal itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengompromikan ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhir di surat yang lain? Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan apapun yang menimpa kalian semuanya itu dikarenakan apa yang menimpa kalian berupa musibah, semuanya itu dikarenakan ulah tangan kalian sendiri. Artinya musibah terjadi dikarenakan sebab ulah kalian sendiri. Lalu bagaimana mengompromikan dua ayat ini? Syekh menjawab, ayat ini jelas dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Maksudnya, apa yang menimpa manusia semuanya dikarenakan ulah mereka dan telah ditulis di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan inilah yang terjadi kepada manusia, bahwasanya semua ujian dikarenakan apa yang mereka lakukan dikarenakan sebab tangan mereka. Sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud dan perang Hunain, Allah berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum qultum qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tatkala setiap kali dan tatkala musibah menimpa kalian, lalu kalian mengatakan musibah apa lagi kah ini, padahal kalian sebelumnya telah mendapatkan dua kemenangan sebelum musibah ini. Lalu kalian mengatakan anna hadza, dari manakah hal ini? Qul huwa min indi anfusikum, katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwasanya musibah yang menimpa kalian dikarenakan sebab tangan-tangan ulah kalian sendiri. Maka musibah yang menimpa manusia adalah dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Maka di sini tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara ayat sehingga ada yang perlu dikompromikan. Keduanya jelas. Maksudnya semua musibah yang menimpa ini dikarenakan sebab usaha manusia sendiri atau ulah manusia sendiri, dan hal itu telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab takdir. Dan Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah memiliki satu kitab yang sangat bagus untuk menjawab ayat-ayat yang zahirnya seolah-olah bertentangan, seolah-olah terjadi kontradiksi antara dua ayat atau lebih. Syekh Asy-Syinqiti rahimahu al-amin Asy-Syinqiti menulis kitab yang judulnya Daf'u Iham Al-Ittirab Fi Ayil Quran. Daf'u Iham Al-Ittirab Fi Ayil Kitab. Ini adalah buku yang ditulis oleh Imam Al-Amin Asy-Syinqiti Al-Jukani rahimahullahu taala. Seperti misalnya tatkala beliau menyebutkan dua ayat di dalam Al-Qur'an yang secara tekstual seolah-olah bertentangan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun." Di hari seperti yang miqdarnya, yang kadarnya seperti 1000 tahun dari apa yang kalian hitung pada hari-hari kalian. Di dalam ayat lain, fi yaumin khamsina alfasana miqdaruhu khamsina alfasana, di hari kiamat nanti satu hari seperti 50.000 tahun. Lalu bagaimana menggabungkan antara dua ayat ini, di mana satu hari Allah sebutkan kadarnya seperti 1000 hari, di ayat yang lain Allah sebutkan kadarnya seperti 50.000 tahun? Maka di sini satu hari seperti 1000 tahun dan satu hari seperti 50.000 tahun. Di sini Syekh Asy-Syinqiti rahimahullah mengatakan alfu sanatin lil mu'minin wa khamsina alfasana lil kuffar. Bahwasanya 1000 tahun kadar satu hari seperti 1000 tahun, ini adalah kadar yang dirasakan oleh orang-orang mukminin, orang-orang beriman, dan 50.000 tahun adalah kadar yang dirasakan oleh orang-orang kafir dalam satu hari. Dan harus dibedakan antara al-uqubah wal-ibtila, antara hukuman musibah yang sifatnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan musibah yang sifatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sifatnya uqubah, musibah yang sifatnya hukuman dari Allah, ini dikarenakan dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh para pelaku maksiat, orang-orang kafir. Adapun al-ibtila, musibah yang sifatnya ujian, inilah yang terjadi pada al-anbiya, para nabi, para rasul, orang-orang saleh. سائل يقول: رجل تزوج ولم يتعدد، يعني يزيد على أخرى، فما حكمه مع أنه قادر على أن يجمع بين الزوجتين؟ فهل ما أدري ما حكم هذا الرجل الذي لم يقم بتعدد الزوجات؟ فهل ومع أنه يعتقد بأن تعدد الزوجات من السنة، فما حكمه؟ إذا كان يعتقد أن التعدد من السنة، السنة يعني مستحب، ليس عليه إذن، كونه تزوج واحدة فقط ليس عليه شيء. الزواج قد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا على من خاف على نفسه الزنا والعنت، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس. فكونك تزوجت بواحدة فقط ثم تزوجت بالثانية وأنت مستغني بهذه وما تخاف على نفسك العنت، فليس عليك شيء. أما إذا كانت هذه الزوجة الواحدة ما أغنت وما كفت، وأنت تتطلع وتخشى على نفسك الزنا وقادر على الزواج، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما هي الباءة؟ قالوا: القدرة على الجماع والقدرة على النفقة. فإذا كنت تخشى على نفسك الزنا وعندك تطلع أكثر وما كفتك هذه الزوجة وعندك قدرة على الزواج بالثانية، فيجب عليك الزواج، يجب، لأن عندك، قال: من استطاع منكم الباءة، والباءة المراد بها القدرة على الجماع والقدرة على النفقة. فإذا كنت بهذه الحالة فهذا واجب عليك. أما إن لم تصل إلى هذا الحد فيبقى النكاح بالثانية مستحب إذا احتجت إليه. نعم، يعني حاجة لا تصل إلى درجة الوجود. نعم. Pertanyaan: apa hukum seorang suami yang belum mau poligami padahal ia mampu? Si suami tetap berkeyakinan akan sunnahnya poligami. Beliau menjawab, poligami hukumnya adalah sunnah. Selama engkau meyakini itu sunnah, maka sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Dan menikah memiliki 5 hukum. Apabila seseorang telah menikah dengan satu istri dan itu telah cukup baginya, maka tidak mengapa. Namun apabila dia menikah namun hal itu tidak cukup baginya, ia masih melihat wanita yang lain, masih mencari-cari wanita yang lain yang bisa mengantarkan ia kepada zina, maka ini hukumnya wajib baginya. Dan nikah terkadang bisa hukumnya wajib bisa hukumnya sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. 5 hukum syariat berlaku di dalam nikah, baik itu nikah satu ataupun lebih dari satu. Maka apabila seseorang telah menikah, memiliki satu istri, dan itu telah cukup, telah menjaga kehormatannya, maka cukup baginya. Kalau seandainya hal itu tidak cukup baginya, satu istri, dan dia mampu untuk menafkahi, maka wajib baginya untuk menambah satu lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda, ya ma'syar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'a, arti al-ba'a adalah kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri dan kemampuan untuk memberi nafkah, apabila dia mampu dua hal ini, hendaknya dia menikah. Artinya menikah menjadi wajib baginya. Maka seorang yang sudah memiliki satu istri dan dia khawatir akan dirinya al-anat, yaitu az-zina, maka wajib baginya untuk menikah. Tapi kalau satu telah cukup baginya, maka tetap hukumnya kembali kepada sunnah. Hadza sa'il yaqul, ma huwa haddu umri al-walad alladhi yajuzu an nastashibuhu fi safi al-musallin. إذا بلغ الطفل سن التمييز فاستصحبه معك في الصف. وسن التمييز عند الجمهور سن السابعة، سن السابعة عند جمهور المحدثين، هذا هو المميز. فإذا كان مميزا قبل السابعة لا بأس، إذا كنت تعلم أنه يميز، أما دون التمييز فلا تأخذه في الصف، فإنه يقطع الصفوف لأنه ليس له نية، مثله مثل الحجر الذي تضعه بين الصفوف أو الصندوق. أما إذا كان مميز في السن السابعة أو إذا كان دون السابعة وأنت تعلم أنه مميز، تعرف أنه يميز، يعني من هو المميز؟ بعض أهل العلم يقول المميز الذي يفرق بين البقرة والحمار. أطفالنا الآن يفرقوا بين الجن والإنس، مش بين البقرة والحمار. الصغار حقنا الآن يفرق بين الجن والإنس، ما البقرة والحمار قد محافظينها يعني. لكن يعرف القبيح من المليح، ضوابط، يعرف القبيح من المليح، يعني الطيب من البطال، يعرف المرأة من الرجل يعني. وقالوا الذي يعرف الجواب ويرد الخطاب، يعرف الجواب ويرد الخطاب، أين أبي؟ تقول له أين أبوك؟ يعرف يرد عليك، يقول لك أبي في السوق، أبي ما هو في البيت، هذا المميز. وهكذا. Batasan umur berapa seorang anak boleh dimasukkan ke dalam shaf salat sehingga tidak memutus shaf salat? Kata beliau, para ulama menjelaskan seorang anak boleh dimasukkan ke dalam shaf agar tidak memutus shaf adalah tatkala mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz, jumhurul muhaddisin mengatakan usia 7 tahun, atau dengan karina, dengan indikasi seorang mumayyiz walaupun dia belum mencapai usia 7 tahun. Apabila dia belum mumayyiz namun dimasukkan ke dalam shaf, maka ini akan memutus shaf seperti batu atau kotak yang ditaruh di tengah-tengah shaf orang-orang yang sholat, maka ini akan memutus shaf. Lalu bagaimana atau indikasi apa yang menunjukkan seorang anak telah mencapai kondisi tamyiz? Tamyiz artinya mampu membedakan. Kata para ulama dahulu, yaitu orang yang bisa membedakan antara sapi dan keledai. Kalau dia sudah bisa membedakan mana sapi dan mana keledai, maka inilah anak yang telah mencapai usia tamyiz. Tapi kata beliau sedikit bercanda, zaman sekarang hanya membedakan antara jin dan ins. Namun ini bukan sesuatu yang membabit. Kemudian di antara yang membedakan atau yang menunjukkan indikasi yang menunjukkan seorang anak telah mencapai kondisi tamyiz walaupun belum mencapai usia 7 tahun adalah dia bisa membedakan antara yang manis dan yang asin atau antara laki-laki dan perempuan, dan dia mampu menjawab apabila ditanya oleh orang lain. Misalnya ditanya di mana ayahmu, dia bisa menjawab dengan pertanyaan yang benar. Maka orang anak seperti ini dia telah mencapai usia tamyiz. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.